لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قلبي يهتف يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قلبي يهتف يا الله. أنت إلهي ونصيري، ومن النيران مجيري، أنا في الدنيا كأسيري، أعتق قلبي يا الله. أنت إلهي ونصيري، ومن النيران مجيري، أنا في الدنيا كأسيري، أعتق قلبي يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قلبي يهتف يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قلبي يهتف يا الله. إن فؤادي بين يديك قد غادر من فاه إليك، إن فؤادي بين يديك قد غادر من فاه إليك، يهفو شوقا فحنانيك قد مد بصدق يمنى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قلبي يهتف يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قلبي يهتف يا الله. أنت ملاذي ورجائي، لولاك لخاب دعائي، ماذا سيكون جزائي إن لم تصفح يا الله. أنت ملاذي ورجائي، لولاك لخاب دعائي، ماذا سيكون جزائي إن لم تصفح يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قلبي يهتف يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قلبي يهتف يا الله. عمري دونك مثل سراب، وحياتي وهم وعذاب، عمري دونك مثل سراب، وحياتي وهم وعذاب. فاغفر ذنبي يا تواب، وارحم روحي يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قلبي يهتف يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قلبي يهتف يا الله. شبكة أناشيد للفن الإسلامي.